وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، فيذكر هذه الحال التي عرضت لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، فجاء أحدهم يعني استشكل أنه ذبح قبل أن يحلق، فالرسول قال اذبح ولا حرج، والآخر قال إنه رمى نحر قبل أن يرمي فقال ارمي ولا حرج. وجاء أيضا من حديث العباس بهذا المعنى، وجاءت يعني عدة روايات فيها زيادة على هذه الحال، زيادة أسئلة، فمنهم من قال أفضت قبل أن أرمي، أي طفت طواف الإفاضة قبل الرمي فقال ارمي ولا حرج، وفي بعضها ليس فيها هذه الزيادة لم أشعر، وفي بعضها ظننت أن هذا قبل هذا، وفي بعضها سكوت عن هذا كله مجرد إخبار أنه. فالذي يظهر والله أعلم من كثرة السائلين وتعدد أحوالهم أن هناك من لم يشعر كما هو صريح حديث عبد الله بن عمرو، وهناك من ظن أن هذا قبل هذا أي أخطأ، وهناك من رأى أن الأمر واسع لا عن خطأ ولا عن عدم شعور، لكن كأنه رأى أن يقدم هذا على هذا، لأن بعض أهل العلم تقيد بكلمة لم أشعر أو بكلمة ظننت أن هذا الفعل قبل هذا، فجعلوا الرخصة لمن لم يشعر ولمن أخطأ، أما من تعمد فقالوا هذا لا ينبغي أن يكون عليه فدية، لأنه عليه السلام رتب هذه الأشياء يوم النحر، فرمى أولا ثم نحر ثانيا ثم حلق ثالثا ثم طاف طواف الإفاضة رابعا، فرتبها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا خذوا عني مناسككم. والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح إن شاء الله والراجح كما رجحه كثير من أهل العلم أنه لا فرق بين من قدم شيء على شيء وأخره عن شعور أو عدم شعور أو خطأ أو غير خطأ أو عمدا، لأن الروايات وردت متعددة، والسائلون لا شك أنهم متعددون لكثرة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا قريب من 100,000، ومنهم الذين يعني أتوا من من من مناطق بعيدة ولم يأنسوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني تختلف أحوالهم، فلا شك أنه عدد كبير، ولذلك ورد هذا التعميم من الصحابي، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، من غير أن يقيده بشعور من عدمه أو نسيان من عدمه، ولا شك أن هذا هو الأليق بالتيسير على الحجاج وما يعانونه من الشدة والزحام، فهذا من رخص الحج. وهذه العبارة تقابل العبارة الأولى، هذه العبارة افعل ولا حرج هذا دليل على الترخيص والتيسير، بينما الأولى خذوا عني مناسككم في الطرف الآخر تدل على ضرورة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من تيسرت له المتابعة دون حرج عليه أو على من معه فهي أولى وأفضل، ومن شق عليه ذلك فباب افعل ولا حرج هذا باب فيه من الترخيص والتيسير ما هو واضح. بعد النتيجة الأسئلة أكتب السؤال يكون أفضل.